حقوق المرأة لم تذكرها هي، وحقوق لو هي نقبت وبحثت لعثرت عليها. هناك في أضابير العلم جوه، في نغاشيش العلم جوه، في طب اسمعوا، أبو محمد علي بن حزم قال بنبوة المرأة، انت عمرك سمعت فيها الحكاية دي؟ قال ان المرأة فيها نبية، يمكن انت كلها منصب النبوة. فرحوا جو النسوان، انبسطوا قوي. انا بقول لهم ان مذهب المسلمين مذهب الظاهرية يقول بجواز نبوة المرأة. قال ان آتي امرأة فرعون نبية، وان مريم بنت عمران نبية، وان ام موسى نبية. ثلاثة يقول لا، قال واوحينا ام موسى ولم اوحى اليها تبى نبية، وبعدين ربنا كلم مريم وبعث لها روح القدس تبى نبية، وبعدين امرأة فرعون برضو ربنا كلمها يبقى نبية. ايه رأيك؟ ادي واحدة. الحاجة الثانية من مناقب النساء اللي ما تعرفوهاش ابدا، انه لا يوجد امرأة وضاعة ضمن الوضاعين ممن كذبوا على الحديث عن رسول الله. فلما تبحث في الرجال وفي علم الجرح والتعديل، كل كتاب من كتب الجرح والتعديل اخره النساء، في قسم للنساء، كل النسوان دول في مجهولة، في مجهولة، في مضطربة، في ساعة الحفظ، في لكن لا يوجد امرأة وضاعة وضعت الحديث على رسول الله، كذابة كذبت الحديث على رسول الله، ده مش موجود، ده مش موجود. ايه رأيك بقى، فضيلة ولا مش فضيلة؟ طيب، وبعدين من فضائل المرأة ان ربنا سبحانه وتعالى لم يجشمها شططا، ما كلفهاش بالاعمال الشاقة. ومن الاعمال الشاقة الشهادة على الجنايات، ده عمل شاق جدا، ما كلفهاش انها تشهد في الجناية. ليه؟ لان المرأة من طبيعتها ونعومتها وانوثتها لا تصلح بهذه الطبيعة الرقيقة الشفافة اللطيفة الخفيفة الرفرافة الافافة، لا تصلح لان تشهد في جناية. شافت واحد بيدهم واحد بالسيارة ومات، اول ما يبادر اول ما تشوف المنظر ده يضحك حتى ايديها على عينيها. وانا صرخت في الايه في القاعة، صرخت في القاعة بصوت عالي، كان صفقوا واضحكوا، لا تعرف روح مغمية على عينيها وبعد بعيد. ها تشوف واحد يثني بامرأة يا لهوتيني، وتروح هي ايه حط ايديها على عينيها وتصرخ وتجري بعيد. اذا اعفاها الاسلام من الشهادة في الجنايات وفي الدماء، واعفاها من الشهادة في الحدود، لا تشهد في ليه، لان ده مخالف لطبيعتها. طيب نفرض ان امرأة عندها الاعصاب قوية وخشنة وتستطيع ان ترى هذه الجنايات او ترى هذه الحدود، لا تكون امرأة ابدا ولا تصلح لي زوجة، لا يمكن اتجوز واحدة زي لتكوني بالليل ولا نهاية، ودي تبقى امرأة ما تبقاش امرأة ولا فيها طبيعة الانوثة، ما فيهاش طبيعة الانوثة ابدا. واظن ان الدكتورة لا ترضى ان تكون هذه ابدا، لا ترضى ان تكون هذه المرأة البعبع، شوف تروح تشوف واحد بيقتل واحد تروح تشوف وتبص له كده وتقول له بتقتله ليه، والقتيل وتشوف القتيل وتيجي تشهد في المحكمة وتطلع القتيل من وسط 30 واحد، القاتل من 30 واحد، وتقول اهو ده اللي قتل. دي حاجة نادرة جدا وخارج عن طبيعتها، والنادر لا حكم له ابدا، لا يمكن ان يقر ان يكون هذا قاعدة من اجل ان نأخذه دينا ونأخذه شرعا. فهذه لا تصلح اطلاقا ان تكون حتى امرأة، واذا كانت تخرج عن طبيعتها ولا تكون امرأة لا تكون شاهدة ولا نعتد بشهادتها ابدا. هذا شذوذ، لعلها بتخرف مش عرفنا هي ايه. يبقى مسكت في الناحية دهية. وبعدين قلت ايه، وانا اخيرا لا اقول كما قال شوبنهاور ان المرأة ما خلقت الا المعركة الجنسية، تتذرع لها بان تكون مهندسة وان تكون كاتبة وطيارة وطبيبة وكل ده، لا من اجل ان تكون طبيبة ولا مهندسة، ولكن من اجل ان تتوسل بهذه الوظيفة وبهذه المهنة الى ان تحصل على اعظم ما تتمنى من زوج تنجح به في معركتها الجنسية. هذا كلام اسمه ايه ده شوبنهاور، انا لم اقل بهذا. السلام عليكم. بس قامت الحملة ضدي، قام الحملة كلها علي. ايه واحد وقف يقول ايه، يقول لقد تألمت. كان هنا بيشتغل مدير ربطة ومصري هو وعاد يتملق النساء. قال اما الموضوع اللي حضرته الدكتورة ده موضوع عظيم وموضوع قيم وموضوع مبحوث، وانا كأستاذ الجد في الجامعات اعرف ازاي التحضير وازاي مش عارف ايه، واما انا تألمت جدا وما كنت انتظر ان اسمع هذا الكلام. تألمت وتغوطت وتبولت، يعني اهو كلام يعني ايه على موازن ايه تألمت، واخد بالك؟ وقعد ايه يقول ايه وتوعكت وتألمت، وكاد يقول ايه انني يعني ذبحت بهذا الكلام حين اقول معركة جنسية واسمع معركة جنسية ومش عارف. وقعد ايه يشتم فيه، واخد بالك؟ وانا قاعد. وبعدين قام رد عليه رئيس الجلسة وقال له اسمع يا شيخ، الشيخ المطيعي لم يقل هذا الكلام الذي انت تعلق عليه، انما قال انا لا اقول بما قال شوبنهاور، وانا حميت نفسي بالكلمات، وهو صحيح بقول كلام شوبنهاور، والاسلام كله مملوء بالمعركة الجنسية، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، وربنا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلا بك ان تلاعبها وتلاعبك. وبعدين في المرأة التي لم تدخل بها فلك نصف ما انفقت ولها نصف ما انفقت، والتي دخلت بها لا يعني ف وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من وسن فكلوا هنيئا مريئا، والنكاح معناها دخول الشيء في الشيء. يعني المعركة الجنسية دي مليان بها القرآن وقائمة عليها الحياة. ايه يعني لما اقول الكلام ده بونجع عن شوبنهاور كلام تاني؟ يعني ما تحتاج الى هذا التعليق. لما المهم انه رئيس الجلسة قال له الشيخ ما قال هذا، قال انما قال الا اقول ما قال به شوبنهاور، فهو قال كلاما وتبرأ منه، فلا يصح ايه ان تضعوه في موضع اتهام. انظروا لما قاله من احكام. قلت ان المرأة تشهد في اروش الجنايات ولا تشهد في الجنايات، تشهد في الصداق ولا تشهد في عقد الزواج، تشهد في عوض الخلع ولا تشهد في الخلع، تشهد في الدية ولا تشهد في القتل. المرأة تشهد في الأمور المالية كلها. فأما القول بأن أبا حنيفة قال إنه يجوز المرأة أن تكون قاضية فيما يجوز لها الشهادة فيه، فهذا مقيد بقيود. يجوز لها الشهادة في الأمور المالية، إذن يجوز لها القضاء. الشهادة في الأمور المالية لابد أن يكون لها نصاب امرأتان، اذا القضاء ما دمتم تقولون بانها تقضي فيما تشهد فيه لا يجوز ان تكون قاضية الا ومعها اخرى، يبقى اثنين قاضيتين بقاضي واحد. ويبقى المحامي لما يتكلم يقول يا حضرة النصف، النصف القاضي زينب، يا حضرة النصف القاضي فيفي، يا حضرة النصف، يبقى بيتكلم الواحدة على انها نصف قاضي، يتكلم التاني على النصف التاني، النصف اليمين والنصف الشمال، يبقوا الاثنين في مجموعهم يبقوا قاضي واحد. يعني معناها ايه؟ يعني دي تبقى الامام ابو حنيفة كان يقصد الى هذا، يقصد فيما لو كانت مثلا تحكم في رضاع، في الرضاع يمكنها ان تحكم كما تشهد، تقول هذا هذه ارضعتها على هذا. ولما تيجي ترفع القضية يجوز لامرأة ان تقضي في هذا وتقول بالتفريق بينهما، يبقى فيما يجوز ان تشهد فيه وحدها يجوز ان تقضي فيه وحدها. ولا يوجد في الاسلام اطلاقا شيء يجوز لها ان تشهد فيه وحيدة الا الرضاع، ان تكون ارضعت، وعلى هذا يجوز لها ان تقضي في هذا بالتفرقة بين ايه بين الرضيعين اذا حدث عقد بينهما. هذه المسألة يبقى ضاقت المسألة لا تتوسعوا فيها، في أن تجعلوا من المرأة قاضية في الجنايات وقاضية في الحدود وقاضية في هذا، لأنها لا تصح أن تكون فيها شاهدة. وإذا جعلنا المرأة قاضية في الحدود وجاءتها امرأة تشهد في الحدود والإسلام لا يقر شهادة المرأة في الحدود، حتردها تقول لها روح لحالك أنت ما تنفعيش شاهدة، تقول لها يعني أنت بتنفعي قاضية يا خية تعمل لها كده فالفله، وتبقى المعركة فرش الملاية بين النسوان وبعضها في المحكمة. امرأة جاءت تشهد وامرأة جاءت تقضي والاتنين مع بعض وفرشوا الملايات لبعض وتخبئوا مع بعض. تطلع المرأة اللي قاعدة على كرسي القضاء تنزل أمام المتهم وتنزل فيها ضرب وتقلع الشبشب وتبدأ حكاية ومهزلة. الغرض ضحكت الدنيا على ايه؟ على حكاية المرأة القضية. ابحثوا عن موضوع تاني وكلموا فيه، دعوكم من حكاية المرأة دي بقى، شبعتوا فيها كلام ومللتم فيها. ايها النساء اعرفنا مكانكم من الدين، اعرفوا مكانكم من الدين والاسلام. 14 قرن امة محمد لم تستقض امرأة ولم تقبل شهادة في زنا ولا في حد في امرأة. الامة تخوض في رحمة الله خوضا، وتخوض في العلم خوضا، وتخوض في تنفيذ احكام الله خوضا، فلا تلووا بها الى الباطل والى وساوس الشياطين. والسلام عليكم ورحمة الله. وتركتهم وتنتني. فدي ايه اللي صدفتني. كمان صدفني كمان في المؤتمر حاجة، سنوا قوانين واخذوها من الشرع الاسلامي، ويجوا برضو لسه باللغة والنغمة القديمة بتاعت المشرع. والمشرع هنا نص لهذه المسألة مأخوذة من الآية الفلانية، تبقى المشرع الآية ولا انت المشرع ده ايه يا ابني؟ انت مشرع، ما لما تبقى مشرع تبقى لا حللت محل الله. المشرع هو الله ورسوله، انت متشرع زي مسنن ومتسنن. انت مسنن يعني بتسن الطريق، متسنن يعني بتقتدي بمن سنن. فانت متشرع ولا مشرع؟ غيروا الكلمة دي، انا لا ارضى بها، غيروها، غيروا كلمة مشرع دي. المشرع هنا سن والمشرع هنا قال، والمادة الفلانية رأى المشرع. انتوا لسه عايشين في ضلال القوانين الوضعية، لسه اصطلاحات القوانين الوضعية مسيطرة عليكم، لسه كلمة مشرع برضو على لسانكم. غيروها، غيروا كلمة مشرع، قولوا متشرع، وهي قريبة من مشرع في النطق وسهلة على اللسان، بس حطوا لها التاء، حطوا التاء دي اللي تبعدكم عن الألوهية، تبعدكم عن مقام السيطرة على أحكام الله ودين الله. دي من ضمن الأشياء اللي هي ايه، وأشياء كثيرة، وما كنت أصل إلى أن أقولها إلا بمعركة. كل كلمة أقولها لازم أقولها بمعركة. ليه؟ لأنهم عاوزين ناس تقف، ويقف يعلق على القانون، يقول خطبة جمعة، واحد يقول الحمد لله والصلاة والسلام، وبعدين يقرأ شوية آيات قرآنية، وبعدين يقرأ شوية أحاديث نبوية، وبعدين يقول لهم عفارم عليكم، أنتوا خدتوا الإسلام كله ومرحبا بكم، ونحن سعدنا بدخولكم في الإسلام وتطبيقكم للشريعة. ما بينظرش للزوايا والخبايا والحبايا والحاجات التانية دي اللي يجي منها الخطر. مسألة تنظيم قانون التبشير ازاي نرضى بيه، واخد بالك؟ مسألة الإبقاء على كلمة مشرع، حتى وصل الأمر انه وزع علينا البتاع ده، التقويم، التقويم الهجري، لأنهم نفذوا تقويم الهجري. وبعدين قلت لهم التقويم ده فيه غلطتين. ايه الغلطتين دول؟ قلت لهم بتقولوا جمادة ربيع الثاني وتقولوا جمادة الثانية، وما دام انتوا عايزين تأثروا التاريخ فما تتبعوش أخطاء الناس. ما فيش حاجة اسمها ربيع التالي ولا جمادة الثاني، في حاجة اسمها ربيع الآخر. والعرب تقول عن الشيء الذي هو مركب من أمرين، تقول الأول والآخر، الدنيا هنا الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وليس هناك الحياة الثانية، الثانية خطأ، الحياة الآخرة. ليه؟ لأنه ما فيش حياة ثالثة، لو قال الثانية تبقى فيه ثالث. لكن كل أمر انحصر فيه شيئين كان هذا الشيء الأول والشيء الآخر، لأنه ما فيش ثالث. العرب جرت على هذا، وهذه سنتهم، وهذا هو المسموع عنه. فلما نقول ربيع الأول نقول ربيع الآخر، مش ربيع الثاني، هذا جهل. لما نقول جمادة الأولى نقول جمادة الآخرة، وأنا أقول جمادة الثانية، هذا هو المسموع عند العرب. وأتحدى إذا وجد كتاب حديث أو كتاب فقه أو كتاب أدب أو كتاب شعر أو كتاب في أي فن من الفنون يعني ألف في العصور الأولى للقرن الرابع أو القرن الخامس أو القرن السادس، وفي حاجة اسمها جمادة الثانية أو حاجة اسمها إيه ربيع الثاني، أبدا. إنما تغيرت هذه الكلمات من العصر المملوكي والعصر التركي والعصر، هي دي اللي دخل فيها التحريف. هناك أشياء كثيرة علقنا عليها في أما المؤتمر في ذاته فمؤتمر ناجح، ومؤتمر عظيم. والبيان الذي قاله رئيس الجمهورية السودانية أشبه ببيان أمراء المؤمنين، رجل فعلا يعني منحه الله تعالى الإيمان الكامل والقوة في الحق، ولم يبالي أبدا في تطبيق الشريعة الإسلامية بشيء. والإحصاء الذي أتى به يدل على الفائدة العظمى التي جنتها السودان من تطبيق الشريعة الإسلامية في عام. تقلصت الجريمة تقلصا جديدا، وأصبحت بلد زي الخرطوم لا يوجد فيها الإنسان لا يخاف على نفسه. السطو الأول، السطو كان الناس تعمل أسلاك على الحيطان كده شائكة علشان اللص لا يتسلق السور. الآن البيوت آمنة ولا يوجد سطو على البيوت ولا يوجد سرقة، والإنسان يمشي في الليل، كان يمشي في السكة 3-4 سكرانين يطوحوا فيه يقول له طلع اللي معاك. حدث لي هذا، حدث لي هذا في الخرطوم، وأنا كنت في الدراسات المسائية في الدراسات العليا آتي، فأحيانا أطلب من السائق أنه يتركني في الحتة دي أمشي أوصل ماشي علشان أشتري أشياء من المحلات وأنا سائر في الطريق، فكنت أمشي فيصادفني في الطريق 4-5 سكارة يتطوحوا، واخد بالك؟ صور السكران يتصور ايه، انت شيخ من مصر؟ اقول له انا شيخ من مصر. يقول له طب اديني 50,000 جنيه. 50,000 جنيه طيب يا ابني بكرة ان شاء الله اروح البنك واستطرد منه 50,000 جنيه وادهم لك، اقابلك فين واقعد اتفاهم معاه واتراوض معاه لحد ما اخلص منه، لحد ما اخلص، واخد بالك؟ فكان السكر والعربدة تملأ الشوارع. الآن تمشي ليلا أو نهارا لا تجد. كنت أقطع المسافة من جامع، من مسجد جامعة الخرطوم، كان لي درس كل يوم جمعة كهذا الدرس وفي صحيح البخاري، واخد بالك؟ وتلاميذي هناك وبعضهم يجلس معكم هناك، كانوا من حضروا ما عندي في جامع الخرطوم، جامعة الخرطوم. فكنت أخرج وأنا راكب السيارة مع رفيقي وإحنا ماشيين في الطريق، نجد صف نساء في طريق مظلم كده عند السكة الحديد كده بعد ما تنزل من كوبري وانت رايح على الصافية، تجد فيه نساء واقفات منتظرات السيارات التي تقف لهن، وأعداد كبيرة، دول واقفين من بنات الهوى عايزين يركبوا مع الرجالة. الآن لا تجد هذا. كانت المريسة وهي الخمر، كان خمر يعملوه في البيوت، واخد بالك؟ وأغراهم المستعمرون وقالوا لهم ده في غذاء، ده في فيتامينات، ده يقويكم، واخد بالك؟ وهو في الواقع يقضي على كيانهم، لأن الرجل الذي يعاقر المريس ويشرب لحد ما يسكر ويسهر، وبعدين يقوم الصبح كسلان وخمان، لا يقدر لا يصلي ولا يقدر يقوم لعمل ولا يقدر، ولذلك ضعف الإنتاج وقل النشاط وقل العمل، وصار الشعب كسلان لأنه إيه؟ قاعد يشرب مريس، ما كسلان، ما عندوش إنتاج. شفت واحد عنده 1,000 فدان، 1,000 فدان من 4 سنين قبل أن طبق الشريعة الإسلامية، عنده 1,000 فدان، فبقول له بتزرعهم دول؟ قال لي بزرع 50 فدان من 1,000 فدان بتعمل بيهم إيه؟ قال لي عشان آكل ذرة وقمح أنا والعيال 50 فدان، لكن أزرع الباقي أوديه فين؟ فين السوق اللي يشتري وفين المشاعر فين؟ واخد بالك؟ ف1,000 فدان سايبها ترعى فيها المواشي، وبعدين المواشي بتعمل له ايه؟ طب ما المواشي ما تجيب لك ولاد وتجيب لك لبن وتجيب لك لبن، طب تعالى وريه. راح وراني الجماعة الرعاة عنده عمالين يحلبوا البقر على الارض، يحلبوا البقر على الارض، الارض سايحة ايه؟ سايحة لبن. ايه ده؟ قال ما لو ما حلبناهاش تسخن ويجي لها حمى وتموت، لازم نحلب اللبن على الارض. الله، كل الالبان بتاع الالوف البقر والوف الابل دي كلها بتحلبوها على الارض، هتحلب على الارض. وبعدين ايه؟ وبعدين انا قاعد في الصافية وواحد راكب جحش، راكب حمار وحاطط قسط لبن كده وقسط لبن كده، قلت له اسمع يا شيخ، قال نعم، قلت له انا ساكن في العمارة ده، عايزك كل يوم تجيب لي رطلين لبن وتاخد مقدما الشهر مقدم اهو، بص كده وهو على الرصيف، بين الرصيف ده والرصيف ده امتار بسيطة، قال لسه حخط الرصيف الثاني فرحضتك وعمل كده الحمار برجليه عشان يمشي ويسيبني واقف قال لسه حخط الرصيف ده، اروح الرصيف ده، ايه التنبلة دي؟ ايه الكسل ده؟ لسه هيختم الرصيف ده، يروح الرصيف ده وانا قدامه على طول، احنا قدام البيت ومشي على طول. اقول لكم نوادر، نوادر عجيبة، نوادر في القبائل، نوادر هنا نوادر هنا، واخد بالك؟ فحكم الشريعة الإسلامية في هذه البلاد هو الدواء الناجع، وهو الدواء الوحيد الذي يخرجها من أزماتها الاقتصادية، والذي يخرجها من أزماتها الخلقية، وهو الذي يخرجها من نكسة الكسل، وهو الذي يخرجها من طيب كانوا يشربوا خمور، الخمور دي تعرف بيترتب عليه ايه؟ أزمة مؤن، أزمة مؤنة، أزمة غموس، لأن السكارى بيحتاجوا للسمك يمزوا بيه، ويحتاجوا للحم يمزوا بيها، ويحتاجوا دول ايه يبقى جشعين، يروحوا واخدين السمك اللي في السوق كله في الخمامير وفي البارات يعملوه علشان يبقى مزة، ياخدوا الجمبري وياخدوا الجبن، الجبنة، وياخدوا الزيتون، بياخدوا اللي عند البقالين، وياخدوا احسن انواع السمك، سمك العجل، هناك في سمك، سمك العجل ده احسن سمك اكلته في حياتي. انا رحت الجنوب شرق اسيا واكلت اسماك بحر الصين، اكلت اسماك يعني في مصر اسماك البحر الاحمر، اسماك البحر الابيض، اسماك البحيرات، مثلا ما انزل الجارون مش عارف ايه، اكلت اسماك النيل، اكلت اسماك المصارف بتاعت الرز، كنت انا نفسي بزرع رز وبعمل مصارف لها، وباكل السمك الشلب والجراجير والجراميط والبلطي والبتاع ده، انواع السمك كلها انا عارف. ومع ذلك ما اكلت سمك احسن من سمك العجل النيلي، سمك جزر وجميل وحلو، سمك كويس. كل هذا كنت ابحث عنه فلا اجده، يقولوا خدوه بتوع الخمارات، خدوه مزة. الشعب يحرم من قوته ويحرم من ادامه الذي يأتدم به ليأكله المخمورون. وبعدين قم منع الخمور، كثرت هذه المؤن في الاسواق، كثرت ورخص سعرها، ووجد الناس شيئا يأكلونه. الألوف الدولارات، ألوف الملايين من الدولارات تشترى بها ايه؟ هذه الخمور. فأقول لكم على نكتة لطيفة يفرح بها المؤمنون. بقى أول ما قامت الشريعة الإسلامية في السودان، وأنا كنت معاصر لهذا وأحد الذين عملوا على هذا، وأسأل الله أن يجعله في ميزان العمل، لا أدعي. على كل حال المهم أني حتى ولو على الأقل استعملت وسائل الإعلام في التلفزيونات لأجل أن أهيئ الناس لحكم بشريعة الإسلام قبل أن تطبق هذه الشريعة. ولا تزال تعرف حتى إخواني الذين حضروا المؤتمر، أول شيء صادفهم هم من زوجة في الفنادق وفتحوا التلفزيون وجدوني أمامهم أتحدث، يعني أعادوا الحلقات التي كنت أقولها في الحكم بشريعة الإسلام وفي الحدود، أعادوها حتى تحية للوفود، وجدوها إخواني وجدوها في التلفزيون. وقلت للمسؤول لماذا تعيدون حلقاتي كثيرا؟ قالوا لسنا باختيارنا، ولكن إما بضغط من الناس تليفونيا أو بالرسائل التي تأتينا أو بأمر الرئيس. يعني الرئيس كان يقول أذيعوا حلقة للشيخ المطيعي، أذيعها، يعني كانت هذه لفتة تدل على إيه؟ على أني قلت شيئا أسأل الله أن يجعله في ميزان عملي. المهم أنه برضو أخذوا مني حديث ما سابونيش، أخذوا مني حديث المرة دي، ولكن كان هذا الحديث عن المسيرة، المسيرة التي رأيتها في السودان، ودعيت أنا وإخواني إلى حضورها على المنصة أمام قاعة الصداقة، مسيرة لم أرى لها مثيلا في حياتي، ولا يمكن أبدا أن يصنع إنسان مسيرة كهذه، هي من صنع الله. مسيرة دي مكتنا نحو 3 ساعات نستعرض جحافلنا البشر تملأ الشارع عرضا، شارع عرضا، وتأتي براياتها وبلافتاتها على مدى الشوف، وتهدر كلها بالله أكبر وبلا إله إلا الله، ونساء ورجال وأطفال شيب وشبان، جميع المهن جميع الحرف. لو أن هؤلاء اجتمعوا على اشتراكية ما اجتمع عشرهم، لو اجتمعوا على ديمقراطية ما اجتمع ربع عشرهم، لو اجتمعوا على أي شيء يسيرون له ما اجتمع هذا العدد، إنما اجتمعوا جميعا إجماعا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. لأنه لو كان أي دعوة أخرى أو أي أيديولوجية أخرى ما كانش العدد ده يجتمع لها أبدا. اجتماع هذا والله لقد بكينا ونحن نرى هذا المنظر، الشعب السوداني كله يبايع رئيسه ويبايع الله على النهج الإسلامي ولو ماتوا جوعا، رغم الحصار الذي ضرب عليهم من فرنسا وأمريكا والبلاد العدو الإسلام ضربوا عليهم، ومع ذلك رضوا بهذا. وكانت هذه أعظم بيان لا يمكن أن يكتب في ورق ولا يمكن أن يتلى ولا يمكن أن يجار به في خطبة، أعظم بيان عملي على أن هذا الشعب مسلم وإسلام أصيل هو هذه المسيرة. لقد خرجت من السودان وأنا هذه المسيرة تنطبع في خاطري ولن أنساها حتى ألقى الله. مسيرة عجيبة لا يمكن أن يصفها الإنسان أبدا، لا يمكن أن يصفها، حاجة مذهلة، شيء مذهل، وبدون أن يصنعه بشر وبدون أن يأتي لجان اصطلاح اشتراكي ولجان معرفش ايه ولجان ايه تعمله، انما قامت هبت من تلقاء نفسها طلابا واساتذة ومحامين ومهن قضائية وقضاة حتى اداء ادنى الاعمال، كلها في هذه المسيرة كلها لتأييد الحكم بالقرآن. الكلام الذي اريد ان اقوله مطلع اقول لكم، اول ما جلس الرئيس النميري ايده الله بنصره قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم، ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، صدق الله العظيم. الأنعام 82 إلى 89. بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الحمد لله بارئ النسم مبدع الخلق على الوجه الأتم الذي فضل بني آدم على كثير ممن خلق تفضيلا وأرسل رسله بالبينات والهدى والكتاب المنير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، جاء مصدقا بالحق ومتمما لمكارم الأخلاق ومصدقا بالأنبياء قبله من لدن آدم إلى عيسى بن مريم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وابتدى يقول الإخوة الضيوف الكرام، الإخوة أعضاء المؤتمر الإسلامي، السلام عليكم ورحمة الله. الخطاب استغرق فترة طويلة، ولكن الذي أحب أن ألفتكم إليه إحصاءات الجريمة في السودان ونقصان الجريمة بصفة عامة إلى يعني نقصت 40% في بعض المناطق، نقصت إلى 70% في بعض المناطق، نقصت إلى 80% في بعض المناطق، نقصت إلى 100%. إنما في مجموعها لما يجتمع بعضها مع بعض تبقى في مجموعها أن الجريمة نقصت 40%. لو أن الجريمة نقصت 5% بتعتد الأمم به. لما تقرأ إحصاءات الجريمة في أمريكا، إحصاءات الجريمة في مصر، هذا يقول لك إيه؟ وقد تناقصت هذه الجريمة 2% عما 3 في العام الماضي. نقصت، إنما تنقص 40% في المجموع. وطبعا 40% في مناطق نقصت فيها 90%. معنى هذا أنها نسبة لا يمكن أبدا أن تساويها نسبة في العالم إطلاقا. في شعب كان قطاع الطرق كل لحظة، كان كل لحظة فيها اقتصاد، كان كل لحظة فيها سطو على مال، كل لحظة فيها اعتداء على نفس وفيها قتل، كل لحظة كان فيها جناية. الآن انتهى هذا، انتهى هذا كله. كان واحد يركب الأتوبيس ولا اللي بيقولوا عليه الحافلات، لما يركبها لا يأمن على نفسه، يمكن ينزل من الأتوبيس يجد نفسه مجرد من اللي معاه من المحفظة ومن الفلوس. كان يجي اللص للبيت يهز الباب كده، يهز الباب كده جامد كده عشان يكسر الجنازير بتاعته عشان يدخله، وأصحابه يقظانين وأصحابه صحيين، واخد بالك؟ ولو مسكت واحد لص وضربته يروح القسم يعملك محضر. ضربته ليه؟ ما استدعيناش احنا نقبض عليه ليه؟ طب انا ما عنديش تليفون استدعيكم، اعمل اي طريقة، واخد بالك؟ طيب جبته ومسكته من غير ما اضربه ومن غير حاجة، وايه؟ سيبه يا زول، مالك ماسكه ليه؟ سيبه، ما هو جالنا خلاص، ان هو شايل حاجة، انت سرقت حاجة، هو شال منك حاجة، سرق حاجة، لا، طب خلاص، يروح انت حالك هو الحال، مادام ما سرق. طيب ده في مكان يقصد فيه ارتكاب جريمة ودخل بيتي، لكن ما سرق منك شيء يا شيخ، يلا يلا، ما في بالك، يروح لحال، روح لحال سبيل، ها؟ كانت هذه هي الظواهر، وكان حولنا ناس سكان كانوا ايه بيصطفوا هذه الاشياء. الان ما عادش الكلام ده خالص، بيقول لك جرائم القتل والاذى، ها؟ بيقول وانخرطت في الجريمة قطاعات كانت تنفر من مجرد اسمها. وحين اصدرنا قانون العقوبات الاسلامي في غرة ذي الحجة 1403 كانت معدلات الجريمة كما يلي في العام السابق مباشرة. إصدار التشريعات الإسلامية عام 1902 جرائم القتل والأذى 120,362 جريمة، جرائم ضد المال العام 121,771 جريمة، جرائم ضد الطمأنينة العامة 56,610، الجرائم الجنائية الأخرى 45,895، جرائم حركة المرور 80,303 لأنه إيه صحابة مخمورين سكارة، جريمة نهب كل 6 ساعات، جريمة اغتصاب كل 10 ساعات، جريمة موت أو أذى كل ساعة ودقيقتين، جريمة سطو على المنازل والأمكنة كل 1 ساعة و6 دقائق. أما القضايا المتراكمة فقد زادت على 50,000 قضية و 13,000 استئنافا، وكان عدد السجناء 13,000 سجين في كل أنحاء السودان، ثلثهم على الأقل مجرمون متمرسون أو ارتكبوا جرائم أكثر من مرة. وبعد إعلان تطبيق أحكام الحدود والقصاص وفق حكم الله قمنا بإطلاق سراح كل المجرمين. يعني الإسلام لما جه مش مسك الناس وحطها في السجن، لا، طلع اللي في السجن، طلع كل المسجونين، وقف يقول لهم بنفسه، وقف يقول لهم أيها السجناء، دخلتم السجن والسرقة عقوبها الحبس، وتخرجون من السجن والسرقة عقوبها قطع اليد، دخلتم السجن والزنا مباح ويرتكب وله بيوت في كل المستويات، وتخرجون من السجن والزنا والزنا حكمه الايه الحد الجلب للسيء للبكر والرجم للسيء. دخلتم السجن والقتل حكمه احيانا السجن وتخرجون من السجن وحكمه القصاص والقتل. دخلتم السجن والنهب وقطع الطريق حكمه السجن وتخرجون من السجن وهذا هو الحرارة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. دخلتم السجن قاعد يقول لهم دخلتم وعفى عن الجميع كل المجرمين عفى عنهم وطلعهم من السجن. طبعا 13,000 سجين يطلعوا من السجون تفتكر بينسوا الواحد منهم بينسى إلا إيده بتاكله إيده تهرش عاوزة عاوزة تحط بجيب واحد عاوزة تحط بجيب واحد عاوزة تمسك سكينة وتضرب واحد ضروري يحصل إيه يحصل من هذه مجازر ويضع يحصل منها ومع ذلك قليلة رغم هذا رغم إنه طلع 13,000 مجرم من السجون رغم هذا نقصت الجريمة 40%. ما بالك بقى لو إن دول وجد لهم أعمال وانتهى الجيل بتاعهم ونشأ جيل آخر بعيد عن الجريمة ولم يتعلمها تكون النتيجة إيه؟ تكون النتيجة إنه خلاص لما جم النقطة اللي كنت عايز أقولها لكم إنه قالوا أعلنوا كل واحد في ماخور صاحب خمارة أو عنده مخزون من الخمر يجيب لها الفواتير وياخد ثمنها ياخد ثمن الفواتير ويسلمنا الخمور نريقها بالبلدوزر ندوس عليها بالبلدوزر ونريقها في ماء النيل. فقدمت الناس قال المعاد انتهي في يوم كذا وبعد كده يا ويل اللي هننسكه اللي عنده خمره هنصادرها ومش هنديله ثمنها وهنحاكمه ونسجنه خلاص. لحد ما انتهى المعاد اتقدموا فواتير ب5,000,000 جنيه الفواتير اتقدمت ب5,000,000 جنيه كل واحد. كان ربنا يجعل هذه البلاد عامره بحكامها وامرائها واهلها ربنا يؤيد المملكه السعوديه ويزيدها تاييدا ونصرا ورفعا للاسلام. يروح عاطين له جواب يروح السفاره السعوديه يروح يصرف له الشيك. يعني الذي تحمل اعباء قيام الشريعه الاسلاميه وقيام الحدود في السودان هي المملكه العربيه السعوديه هي اللي وقفت جنب النمير وهي التي ساندته والا ما كانش اقتصادها يسمح بان صادر هذه الخمور وتدفع تعويضات لاصحابها. فكان ياخذ الورقه وروح السفاره السعوديه يستلم الشيك بتاع ثمن الخمور. انتهينا صرفوا 5,000,000 جنيه وانتهى الموعد. وبعد انتهى الموعد تعرف واحد بس في حي بحري مع عاصمه المثلثه في الخرطوم بحري الخرطوم ام درمان دي العاصمة المثلثة فوجد واحد في الخرطوم بحري عنده خمور مخزونة ب40,000,000 جنيه ده كان حيروح بالفواتير ازاي ويقبل ال40,000,000 جنيه اضله الله واعفى المملكة من انها تدفع ال40,000,000 جنيه وصودرت الخمور واريقت وصاحبها حاكم. واحد تاني في بحري عنده 80,000,000 جنيه 80,000,000 جنيه خمور مخزونة صودرت ايضا هذه الخمور ولم يأخذ عنها مليما واحد واخد بالك. وكل اللي كانوا بيقدموا الخمور وفواتيرها للحكومة كلهم اللي جايب 500,000 جنيه واللي جايب 250,000 جنيه واللي جايب 1,000 جنيه واللي جايب مش عارف ايه اجتمع من هذا كله 5,000,000 جنيه فقط هي التي دفعتها المملكة السعودية تعويضا لهؤلاء حتى لا يضر. والباقي ب2 واللي ب10 واللي ب20 كل دول ما خدوش ولا مليم لانه مال حرام لانه مال حرام ياخدوا ايه والتاني ما حرام برضه. يعني ال5,000,000 جنيه اللي راحوا دول هم حرام بس يعني يعتبروا ايه يعني او واحد باله حرام وخد حرام وحيروح جهنم واخد بالك ب5,000,000 التاني حيروح جهنم ب80,000,000 وده حيروح جهنم ب40,000,000 طبعا هذا له مقامه في قاع جهنم وهذا له مقامه في قاع جهنم والعياذ بالله. دي نكته ولا مش نكته؟ لما كل دول يقضوا المده والمهله المسموح لهم بتقديم الفواتير وترشي على 5 مليون جنيه وبعد كده اللي يزبطوهم يزبطوهم بمئات الملايين. ها مش ده يعني توفيق من الله ولا لا؟ ربنا وفقهم بكده. ربنا هو اللي سلطهم على انفسهم حتى يحرموا من تعويضات واثمان هذه الاشياء لان هذه الاموال ماخوذه من بلاد طهره ماخوذه من بلاد جايه حلال الف في الالف يعني مش جايه من بلاد فيها شبهات لا دي اموال حلال جات من اموال حلال وحفظها الله تعالى لاهلها وحفظها الله تعالى للمسلمين حتى لا ياخذها الكافرون. الحقيقه انا اطلت عليكم ولكن هذا المؤتمر مؤتمر تطبيق الشريعة الإسلامية استفدنا منه كثيرا ووفقنا الله تعالى لأن أقول فيه كلمة الحق ومستجاب والحمد لله والقائمون عليه قوم مخلصون لله. فيه صحيح ناس برضو معنا ما اكتمكمش يعني الحكاية انه في ناس شيوعيين من ايام الايام السابقة وربوا لحاهم ولبسوا عمائم والواحد قاعد يحك دورته في الارض لحد ما عمل كله جد كده علشان ايه؟ علشان يثق فيه الناس في انه مسلم ومطبق للشريعة ويهتف ويعمل وبتاع لكن هو في الحقيقة لغم من الالغام. طبعا انا قلت هذا ونبهت الى هذا قلت لهم احذروا هؤلاء لان من كان في يوم من الايام شيوعيا او من كان في يوم من الايام ملحدا فهو سقيم العقيدة مريض الوجدان لابد ان يأتي اليوم الذي يظهر فيه على حقيقته. لا تغتروا بهذه الكلاوي التي تصدر في الجورة دي ولا تغتروا باللحى التي ارخيت بعد هزيمة الشيوعية لا تغتروا بهذا فهناك قوم يقوون قلوبهم كشحا على الاسلام ويتمنون ان لو سيطروا حتى يعودوها جاهلية جبعة. طبعا الناس يعني احسنوا استقبال هذه الكلمة وعرفوا ان المسلمين ما همش مغفلين المسلمين واعيين وصحيين ولا يخدعون ابدا. ان يوفق الله حكومة السودان وان يدعم ملكها وان يؤيدها وان يبلغها ما احسن وارشد الامور لتطبيق الشريعة الإسلامية ليكون في هذا رائدة لأن تطبيق الشريعة الإسلامية في أمة كأمة السودان هو يعد بمثابة حجر الزاوية في إنشاء الأمة الإسلامية الموحدة لأن صياغة الشعوب والجماعات على نسيج الإسلام وعلى نهج الإسلام سيجعل أمة أخرى تحذو حذوها وأخرى وأخرى وأخرى وأخرى فيجتمع من هذا أمة متشابهة متشاكلة متماثلة أمة ذات خلق واحد وتشريع واحد وسلوك واحد